ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج القرآن علم وبيان، ونتساءل لماذا فريق في الجنة وفريق في السعير في سورة الشورى؟ من هم الكافرون؟ من هم المشركون؟ ماذا يعني الفاسقون؟ ما هو عذاب النكرة؟ من هم المجرمون؟ ومن هم اللاغون؟ 35 صنفاً من الناس سيدخلون جهنم، من هم؟ وقاكم الله منهم؟ هذه الحلقة عنوانها أصحاب جهنم، نضعها ضمن برامج بيان لكي يعلم كل إنسان من هم أصحاب النار، فيحذر أن يقع في هذه الصفات التي تؤدي إلى النار. أولاً الكافرون، قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. الكافر هو من يغطي الحقائق، إذن الكافر هو الذي يعلم الحقيقة لكنه لا يريدها. لذلك قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يحتاج الكافر لمن يوضح له الحقيقة، يعلم أن الرسالة حق ويعلم أن الرسول حق لكنه لن يؤمن. إذن النار أعدت لهذه الفئة أصلا. الكافر هو الذي ينفي الحقيقة أو يدخل الله ضمن عالم الثنائيات ويفنيه. نلاحظ أن كل الكون مبني على مبدأ الفناء والثنائيات ما عدا الله سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد. إنزال الله إلى عالم الثنائيات وفنائه هذا أيضا نوع من الكفر، نلاحظ ذلك في سورة الكهف بشكل واضح. فقط صاحب الجنتين قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ماذا قال؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أعطاها صفة الخلود. قال له صاحبه أكفرت؟ هو لم يأتي على سيرة الإله، إذن كفر لأنه ثبت الجنة أعطاها صفة الخلود. إذن الكافر هو من يتلاعب بالألفاظ أحيانا ومن يكفر بكل الرسالات. الصنف الآخر الذين سوف يدخلون جهنم المنافقون الذين يؤمنون نفاقا. قال تعالى في سورة النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الصنف الثالث المشركون، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في سورة البينة. والشرك نوعين، شرك أن أعبد غير الله وهذا لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لكن شرك عبادة يأتي مع الطاعة. قال تعالى في سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الصنف الثالث الفاسقون. الفاسق هو كل إنسان يرفض المنطق السليم ويستبدله بالخطأ والسيئات. لذلك قال تعالى في سورة المائدة إن كثيرا من الناس لفاسقون، أي يقلبون الحقائق إلى أوهام أو الأوهام إلى حقائق، هذا نوع من الفسق. لذلك إن المنافقين هم الفاسقون حسب ما ورد في سورة التوبة الآية 67. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. والفسوق هو عدم إطاعة الأوامر كاملة. قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الفسوق هو مخالفة الأوامر والتعليمات التي تعطى إلى الناس سواء في العبادة أو من حيث المسير والحركة. المستكبرون، قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم في سورة غافر الآية رقم 70. الظالمون، من هو الظالم؟ الظالم هو كل من يتصرف فيما لا يملك. كل إنسان يتصرف فيما لا يملك هو إنسان ظالم. الله سبحانه وتعالى أول تعليم أعطاها لآدم عليه السلام وهو في الجنة عرف له من هو الظالم. نلاحظ هذه الآية: يا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لم يقل من الكافرين، لم يقل من الضالين، فتكونا من الظالمين. فكلا منها رغدا حيث شئتما، أما هذه الشجرة يا آدم فهي ليست لك، إذا اقتربت منها أو أكلت منها ستكون ظالما لأنك تصرفت في ملك لا يحق لك. أمام هذا المفهوم كل إنسان يتجاوز إشارة المرور الحمراء هو ظالم. لماذا؟ لأن الإشارة الحمراء تقول له الشارع ليس ملكا لك. كل إنسان يلوث البيئة ويلقي الأوساخ في الشارع هو أيضا ظالم، لأن الشارع ليس ملكا له، فقد تصرف في شيء لا يعنيه ولا يملكه. الظالمون لهم عذاب شديد. قال تعالى: يوم يعض الظالم على يديه. الظالم له عذابين، واحد في الدنيا وواحد في الآخرة. وأما من ظلم فسوف نعذبه، هكذا قال ذي القرنين، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ماذا يعني عذابا نكرا؟ المنكر والنكير هو الشيء الغير مألوف والشيء العجيب. عذابا نكرا أي يستغربه أهل جهنم، سيعذبه عذابا يستغربه أهل جهنم. أيضا شجرة الزقوم في جهنم أعدت لهذه الفئة للظالمين. قال تعالى: شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. الفتنة هي الفصل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن شجرة الزقوم هي فقط لتعزل الظالمين لكي يأكلوا منها. قال تعالى: شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، أي رؤوس الأفاعي العملاقة. والظلم نوعين: ظلم لا يغفر، كأن يعبد الله الأصنام، إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا الشرك. لماذا؟ لأن الشرك ظلم عظيم. وظلم يغفر إذا ظلم الإنسان نفسه ولم يظلم غيره. قال تعالى في سورة النساء الآية 110: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، لا يظلم غيره، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من أصحاب جهنم رقم 7 أصحاب الفتن الذين يشيعون الفتن في المجتمع. قال تعالى في سورة البروج الآية 10: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لم يتراجعوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الصنف الثامن المجرمون. المجرم هو من قطع كل الصلات مع الله ولم يعترف بالله لا من قريب ولا من بعيد. يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذا الصنف لن يحاسب يوم القيامة، مباشرة إلى جهنم. قال تعالى في سورة القصص الآية 78: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. الصنف التاسع المكذبون بالرسالات طبعا: إن الذين كذبوا بآياتنا، آخر الآية، لهم من جهنم مهاد، حسب ما ورد في سورة الأعراف الآية 41. القاتلون بجريمة القتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. إذن المسلم لا يقتل أحد أبداً، إذا قتل أحداً خرج من الملة وذهب إلى جهنم. المحتكرين لوسائل الاقتصاد، المحتكرون لوسائل الاقتصاد، قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. أيضا الصنف رقم 12: من خفت موازينه يوم القيامة. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذه الهاء نسميها هاء السكت، هاء السكوت، يعني هاء مقرأ كتابية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، هي سلطاني لكن وضعت الهاء التي تسمى هاء السكت. أيضا الصنف 13 هم أتباع الشيطان. الله يقول إلى الشيطان إبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، في سورة الأعراف الآية رقم 18. أيضا المنتحرون، من يقتل نفسه، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، حسب ما ورد في سورة النساء الآية 29. الصنف 15: آكلوا أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. المرتدون عن الإسلام: ومن يرتد منكم عن دينه ويمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم أصحاب النار، البقرة 217. الطغاة: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، في سورة النبأ الآية 21. الصنف 18: المبذرون. المبذر غير المسرف، المبذر من ينفق أمواله على المحرمات حصرا، أما إذا أنفقها على الأمور الحلال فهذا مسرف. لذلك إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، في سورة الإسراء الآية 27. التولي والهروب من المعارك يوم الزحف: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار، إلى أن يقول: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الصنف 20 هو القاسطون. القاسط من يأخذ قسطه وقسط غيره من الماء والكهرباء والغذاء وكل الأمور ويخلق الأزمات في المجتمع، حتى أنه في المال قد يأخذ قسطه وقسط غيره. قال تعالى في سورة الجن الآية 5: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. اللاغون الذين يتكلمون كلاما دائما غير ذي معنى وغير ذي فائدة، في سورة لقمان الآية رقم 6: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، عذاب مع إهانة. المتكبرون: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، سورة غافر الآية 76. الفجار: وإن الفجار لفي جحيم، في سورة الانفطار الآية 14. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نعاود معكم أصناف أصحاب جهنم، فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائنا من جديد. وصلنا إلى الصنف رقم 24 من أصحاب جهنم. نحذر دائما على كل إنسان أن ينتبه جيدا إلى هذه الأصناف التي هي 35 صنفا، أن يتحاشى هذه الأصناف لدخول جهنم وسيكون حكما من أصحاب الجنة إن شاء الله. الصنف الرابع والعشرون هم محبو المديح دون أن يقدموا عملا صالحا للمجتمع. قال تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. آل عمران الآية 188. الصنف الخامس والعشرون: الذين لا يرجون لقاء الله، أي كفروا بالآخرة وبدأ يتصرف تصرفات تبعده عن الله. إن الذين لا يرجون لقاءنا، آخر الآية تقول: أولئك مأواهم النار، حسب ما ورد في سورة يونس الآية رقم 7. الصنف السادس والعشرين: أتباع الظالمين. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، سورة هود الآية 113. الصنف السابع والعشرين: عبدة شياطين الجن. في سورة ياسين الآية 60: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. الصنف الثامن والعشرين: أتباع الهوى وأتباع المزاجات والابتعاد عن السلوك القيم السليم أو التعاليم والانضباط في المجتمع، أتباع الهوى. قال تعالى في سورة صاد الآية 26: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. الصنف التاسع والعشرين: الصد عن سبيل الله. إن الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، تقول آخر الآية، يضاعف لهم العذاب، في سورة هود الآية 19. ليس لهم عذاب فقط، لكن يضاعف لهم العذاب. الصنف رقم 30: بائعو الإيمان. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، أولئك لا خلاق لهم، لا خلاق أي لا نصيب، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا وينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، عذاب مؤلم. آل عمران الآية 77. الصنف الواحد والثلاثين: أصحاب الكبائر المعروفة لدى الجميع. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. الصنف الثاني والثلاثين: مشيعو الفاحشة في المجتمع. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، حسب ما ورد في سورة النور الآية 19. الصنف الثالث والثلاثين: الغاوون. الغاوي هو من يتبع غيره على غير هدى. آدم عليه السلام حينما اتبع إبليس في إغوائه، قال تعالى: عصى آدم ربه فغوى. والشعراء يتبعهم الغاوون، لأنهم يتبعون الشاعر على غير هدى. لماذا على غير هدى؟ ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ إذن الغاوي هو كل إنسان من يتبع غيره على غير هدى. قال تعالى في سورة الأعراف الآية 175: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الصنف الرابع والثلاثين: الهمزة اللمزة. الهمزة هو من يسخر من الناس بوجوههم وأمامهم، أما اللمزة فهو الذي يسخر من الناس بغيابهم. والله سبحانه وتعالى وضع لهذا الصنف صورة خاصة، هي سورة الهمزة. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل بلا استثناء، لكل همزة لمزة. وقال في سورة القلم الآية 11: هماز مشاء بنميم. الصنف الخامس والثلاثين والأخير هم الغافلون. ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، إلى أن يقول: أولئك هم الغافلون. لجهنم أبواب سبعة، كل باب يؤدي إلى صنف معين. قال تعالى لها سبعة أبواب، لكل قسم منهم جزء معلوم. هذه الأبواب السبعة تؤدي إلى أصناف سبعة من العذاب. صنف يؤدي إلى الحريق، صنف يؤدي أسوأ أنواع العذاب في جهنم هو سقر. سقر هو أدنى وأصعب أنواع العذاب. لماذا؟ عذاب في جهنم عملية الشيء فقط إلى الجلد. قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. إذن الإنسان له هيكل ومتواجد بجسمه داخل جهنم، لكن فقط عذاب في الجلد. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لماذا؟ لأن الأعصاب الحسية تكون في الجلد، وهذا اكتشاف طبي أصبح معروف لدى الجميع. لكن لماذا سقر هي أسوأ أنواع العذاب؟ سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، تحرق حتى الرماد. لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. إذن هذا هو أدنى وأصعب أنواع العذاب في جهنم. وقاكم الله جميعا من عذاب جهنم. انتبهوا جيدا إلى هذه الأصناف التي هي 35 صنفا، لكي لا تكونوا منهم فتكون لكم الجنة بإذن الله. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم على صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم، ورحمة من لدنه، وبركات.